السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع العودة إلى القرآن واللقاء الثالث. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ البث على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. بعد ما انتهينا بفضل الله عز وجل من سورة الفاتحة، اتكلمنا في سورة الفاتحة على لقاءين، اللقاء الماضي واللقاء الذي يسبقه، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى اليوم السورة الأطول، بل كما يعدها البعض السورة الأعظم، هي المجمع عليه والذي فيه النص أن فيها الآية الأعظم، أعظم آية في كتاب الله، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية الكرسي من هذه السورة التي معنا اليوم من سورة البقرة. لكن أيضا هناك من العلماء من جعل السورة نفسها هي السورة الأعظم، والصحيح أن الأعظم هي سورة الفاتحة. لكن يعني لو فصلنا الفاتحة عن باقي القرآن، وهذا هو نص القرآن أصلا، سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل السبع المثاني اللي هي الصحيح أنها الفاتحة زي ما فصلنا ذلك في اللقاءات السابقة، فلو جعلنا الفاتحة منفصلة عن باقي القرآن فيبقى البقرة هي الأعظم، وده له أسباب كثيرة هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. وزي ما قلت قبل كده، يعني احنا المرة دي في هذه السلسلة، يعني غير السلسلة اللي فاتت، مش مجرد تدبرات منتقاة زي طرقات على باب التدبر وغيرها، ولكن بنحاول المرة دي ان احنا لا نقف مع كل آية قدر المستطاع ونحاول ان احنا نتدبرها، ويعني هيكون اقرب الى التفسير منه الى التدبرات العامة. وطبعا هيكون معانا التدبر بلا شك، بس التفسير هيكون له موقع كبير مننا. وكالعادة في بداية الكلام عن السورة لازم نتكلم عن فضائلها وخصائصها وأهم ما يميزها. وطبعا سورة البقرة يعني أكتر ما يميزها عند الناس، غير أنها أول سورة زي ما قلنا، لو افترضنا أن الفاتحة منفصلة، يعني فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم، فيبقى السورة الأولى من القرآن العظيم هي سورة البقرة. لكن اللي بيميزها أكتر عند الناس مش موقعها بس، ولكن طولها. سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، تقريبا جزئين ونص، سورة فيها قصص كثيرة، فيها قصة طويلة جدا، قصة بني إسرائيل وخصوصا الجانب المظلم من حياة بني إسرائيل. يعني بني إسرائيل مذكورين في القرآن كثيرا، مذكورين في القرآن مع سيدنا موسى، مذكورين في القرآن مع مواجهتهم مع فرعون، وسورة البقرة ذكرت شيئا من هذا بلا شك زي ما هيأتي إن شاء الله. لكن المسار الطويل في قصة بني إسرائيل في سورة التوبة في سورة البقرة هو مسار ذكر لفظائع بني إسرائيل. عشان كده يعني لما كنا بنشرح، لو تتذكروا بعد الأحداث اللي في غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها وأن ينصرهم وأن يثبتهم، عملنا سلسلة بعدها مباشرة يعني كانت اسمها بنو إسرائيل في القرآن، وكانت سورة البقرة لها حظ كبير جدا، ونستعين طبعا بالسلسلة دي معانا في هذه السورة بلا شك، لأن كان جزء سورة البقرة اللي اتكلم عن بني إسرائيل اتكلم عنهم من وجه يمكن يعني في غالبه الكلام الذي فيه الذم لبني إسرائيل، الذي فيه إظهار حقيقة بني إسرائيل، الذي فيه خصال بشعة عن بني إسرائيل. لكن خلينا لسه نتكلم طبعا عن ده بالتفصيل النهاردة، نظرة إجمالية وفضائل. هنتكلم النهاردة عن نظرة إجمالية وفضائل لهذه السورة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وبتعلمها، في رواية تعلموا البقرة، في رواية اقرأوا البقرة، كما يعني في الحديث الذي عنونت لهذا اللقاء به، أخذها بركة وتركها حسرة، كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما بقول في عادتنا، نحن بنتكلم عن سورة في أول لقاء بنشوف خصائصها العامة. فالخصيصة الأولى الواضحة جدا في سورة البقرة طول كبير جدا، تنوع في المواضيع، زي ما قلنا في قصص، قصة إبراهيم عليه السلام، قصة بني إسرائيل، قصة سيدنا آدم، في أحكام كثيرة جدا، صلاة، صيام، زكاة، حج، آيات عن الربا، آيات عن الزواج وأحكام الزواج والطلاق. طيب الكم ده تحديد، وتسمى السورة بهذا الاسم، سورة البقرة بقصة البقرة، القصة بتمثل شيء معين، هنتكلم طبعا عن الرابط بين موضوعها وبين اسمها، والعلاقة بين مسار السورة وبين معانيها، والفضل اللي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكره، يعني من أكثر السور. تعرفين أحاديث فضائل القرآن منها أحاديث كثيرة جدا بالمناسبة ضعيفة، يعني فضائل القرآن بالذات مما كان يحب الوضاعون الوضع فيه، وكان أحيانا بعضهم يقولوا يعني إن احنا بنضع الأحاديث لنقرب الناس للقرآن، يقول لك نيتنا صالحة يعني، لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالفضائل بالذات فضائل السور فيه منها كتير جدا ضعيف، لكن من السور الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي غيره من الكتب الصحيحة والمصححة، هتلاقوا إن من أكتر السور اللي فيها هذه الفضائل هذه السورة التي معنا اليوم. طبعا من أشهر الأحاديث فيها أنها البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما مغممتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، الناس كلها تكون في حر وعرق وضنك وشدة في يعني هذا اليوم العصيب يوم القيامة، واللي جاي معاه سورة البقرة وآل عمران ده لا جاي معاه غمامة بتظلله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر لها فضائل كثيرة جدا. عشان كده لما بنقول سورة عظيمة أو السورة الأعظم، ده مش جاي من فراغ، مش مجرد رأي، مش مجرد مثلا عشان أنا حد يعني بحب سورة البقرة جدا، أحب السور إلى قلبي، وببقى على فكرة يعني حاسس بإقبال وانتعاش كده وأنا جاي هتكلم عن سورة البقرة. طبعا الحمد لله تكلمنا عن سورة البقرة كثيرا، لكن دي هتكون من المرات الأولى على وسائل التواصل اللي هنفصل فيها بإذن الله، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يتم لنا وأن يتقبل وأن يبارك يعني. لكن أنا شرحتها قبل كده في المساجد مفصلة، ممكن مش عارف السلاسل الموجودة على طريق إلى الله تقريبا، اللي هي السلسلة المفصلة، شرحت البقرة بشكل مفصل يمكن أكتر من سنة في مسجد الجماعة الشرعية في المنصورة، وشرحتها في مساجد أخرى. فالبقرة يعني من السور المحببة للقلب، وفيها معاني عظيمة وفيها آيات عظيمة. لكن لما بنقول إنها سورة عظيمة، مش بس عشان إحنا بنحبها أو عشان بنقول على ذلك ده رأي، لا، ده الأحاديث وأكثر أحاديث الفضائل، يعني بعض العلماء قالوا إن أكثر أحاديث الفضائل جاءت في سورة البقرة، بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمونها جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمها جدا، صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى هذه السورة، ويحمل من يحمل هذه السورة له مقام خاص. عشان كده يعني إن كان لي أن أتواصل معكم اللي حافظ سورة البقرة وعايز يراجعها معانا، ده حاجة جميلة، لكن اللي مش حافظها ما المانع؟ احنا غالبا يعني أنا تخطيطي يعني إن المرة هتكون في حدود صفحة، يعني ده تخطيطي للسورة. عشان كده أتصور إن احنا يعني إيه هناخد شهور في سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة يعني. لكن إيه المانع إن أنت يعني لو هتحفظ صفحتين في الأسبوع، ما احنا بنلتقي مرتين في الأسبوع، ما يعني ما تخليها كده نية لله، وتاخد هذه النية بأن تكون معك سورة البقرة، لفظ معك سورة، أو تكون من أصحاب سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يوما يجهز جيشا، فأراد أن يؤمر شخصا على هذا الجيش، عايز يعني يجعل أميرا على هذا الجيش، فاستقرأ الناس القرآن، بيسأل الناس خلي بالك يعني إيه مين أقرأكم، بيبدأ يشوف يؤمر، من خصائص الإمارة عند النبي صلى الله عليه وسلم علمه بكتاب الله عز وجل، عنده كم معه من القرآن حفظا وفهما وتدبرا وإدراكا. وخلي بالك هو هنا يعني بعد جيش، فهو هيواجه مشاكل وصعوبات، وهيسوس الجيش بتاعه، هيتعامل معاه، وبعدين هيواجه عدو، كل ده فهيعايز حد له خصائص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مش هيقعد بقى يقول له تفاصيل الأفعال اللي هيعملها مع كل موقف، لا، هو خلاص عايز يشوف قدر القرآن الذي في صدره، هو هيرسله هيواجه أحداث وأهوال ومشاكل، طب معك قد ايه من كتاب الله رب العالمين. فبدا يستقرئ الناس، شوف اللفظ، استقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فجاء احدهم فقال ما معك من القران، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما معك من القران، فقال معي سوره البقره. انا عايزك تتخيل معايا المشهد، النبي عليه الصلاه والسلام بيسال كل واحد، فواحد قال له انا معايا سوره البقره، وكان في اللفظ الاثر احدثهم، وكان احدثهم سنا، يعني كان صغير. النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال له، شوف بقى بيكرر عليه السؤال، كان النبي عليه الصلاه والسلام استعظم الامر، ده شاب صغير. عشان كده بقول لك كلمه معك سوره البقره دي خدها نيه كده واحنا بادئين اول مره النهارده اهو، انك انت نحفظ مع بعض سوره البقره ونراجع، الناس اللي حفظت راجع تاني سوره البقره معانا. فقال له ايه؟ امعك سوره البقره؟ بدا يساله مره ثانيه امعك سوره البقره، كانه في يعني تكرار السؤال، هو الاول ما معك من القران؟ قال البقره. قال له امعك سوره البقره، كانه عايز يتاكد من هذا، ها انت معاك فعلا، انت متاكد انت معاك سوره البقره؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال اذهب فانت اميرهم، انت امير الجيش ده، انت معاك سوره البقره. ولذلك روايه عن سيدنا انس رضي الله تعالى عنه وارضاه، انس كما تعلمون سيدنا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ ان الذي كان معه البقره وآل عمران، ان شاء الله بعد احنا هنمشي بالترتيب ان شاء الله، دي نيتنا يعني، ربنا يعيننا على اداء القران. فاللي معاه البقره وآل عمران، يقول سيدنا انس جد في اعيننا، جد في اعيننا، يعني ايه؟ يعظم في اعيننا. اللي معاه سوره البقره وآل عمران ده مختلف، النبي عليه الصلاه والسلام يقول له اذهب فأنت أميرهم. يعني خلي بالك المعنى ده يعني له قيمة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر ده شخص مختلف، ده انت الكبير بتاعهم. ليه؟ أصل انت معاك سورة البقرة. حتى في رواية أخرى ان الصحابي كان يعني متخوفا من حفظ سورة البقرة، كان متخوف من ايه؟ شوف خلي بالك، هم كانوا عارفين القرآن مسؤولية، حامل القرآن ده مسؤول، القرآن في صدره، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القرآن في صدره دي مسؤولية. فكان كأنما تخوف أن يحفظها ولا يصلي أو لا يقوم بها. فشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال الرواية غير الرواية اللي أنا معانا اللقاء بيها، قال إيه؟ اقرأوا البقرة، اقرأوا القرآن، الأول قال اقرأوا القرآن وتعلموا القرآن وتعلموا سورة البقرة. يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال تعلموا القرآن، ما تخافش، اقرا القران وتعلم، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك وتصلي بيه وتقرا بيه وتقوم بيه. بس خلي بالك حتى لو انت متخوف، النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ تعلموا القران وتعلموا سوره البقره. تتعلم سوره البقره بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. اعجبني تقسيمه جميله في الفضائل، احنا لسه زي ما قلنا كالعاده في بدايه الكلام عن السوره نتكلم عن فضائلها، بنام لها فضائل ثابته، لان ده يعني استنادا كده بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي لما قال هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم، فكأنما يرغبك في السورة، في تعلم السورة، في قراءة السورة، في حفظ السورة، في العمل بهذه السورة. فما يليقش أبدا أن احنا نتكلم عن سورة بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة الثابتة. هنحاول أن احنا كده في بداية السورة نحن نقسم الفضائل دي. ومن أجمل التقسيمات تقسيمة أخويا الدكتور أحمد عبد المنعم الله يحفظه، كان عامل تقسيمة جميلة كده، يعني عادة الأطباء في المذاكرة عشان بنبقى عندنا حاجات كتير بنحفظها وكده، الحفظ بيبقى صعب وترتيبات نقاط كثيرة، فبنحب نقسمها، يعني نقسمها كده حاجات يعني إيه الشبيهة ببعضها تبقى مع بعض كده. فدكتور أحمد الله يحفظه ويبارك فيه وينفع بيه، لما قسمها تقسيمة عجبتني جدا، وهستعين بيها أيضا في تقسيمة الفضائل في الخصائص. هو الأول قسم تقسيمة الخصائص الأثرية والخصائص الاجتهادية. الخصائص الأثرية اللي هي الأثار اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه السورة، والفضائل الأخرى فضائل اجتهادية، يعني إيه؟ النظرة العامة، زي ما بدأت كده بقول لك دي السورة الأطول، السورة اللي تحتوي أحكام عظيمة جدا، التوقيت بتاع نزولها، حاجات لها علاقة باستقراءنا للسورة، بفهمنا للسورة. لكن الأهم والأول الأول خالص إن احنا نعرف النبي قال إيه عن السورة دي. فقسمها بطريقة جميلة لأربع حاجات رئيسية. قال فضائل سورة البقرة فيها مجموعة أحاديث، فيها كلام عن الإضاءة والإنارة، الحاجات اللي بتنور الطريق، ان الصوره دي بتنور الطريق بشكل معين، الاضاءه، وحاجات لها علاقه بالحفظ، حفظ ان سوره البقره دي من اسباب حفظ الله عز وجل لك بسوره البقره، وحاجات عن المنع، احاديث عن المنع تمنعك او تمنع عنك اشياء، واحاديث عن الرفعه ترفع قدرك. يبقى تاني اضاءه، حفظ، منع، رفعه. لو جيت تقسم كده تلاقي حفظ، وطبعا غالبا مش هعرف اقول كل الاحاديث اللي في فضائل سوره البقره، هي كثيره يعني، لكن على قد ما نقدر هنقسمها التقسيمه دي، وهتلاقي هذه المعاني في اغلب الاحاديث، هتلاقي حاجه من الاربعه دول. اول حاجه الاضاءه، واشهر اسم من اسماء سوره البقره وآل عمران الزهروان او الزهروين. النبي صلى الله عليه وسلم في روايه صحيحه قال اقرأوا القران ثم خص اقرأوا الزهروين، الزهروين. ف يعني خلي بالك الزهروين مفردها ايه؟ الزهراء، الشيء الازهر او الزهراء اللي هي الشيء المضيء، حاجه المضيئه قوي. ويبقى ما تتقالش في التثنيه الزهرائين، لكن تقلب الهمزه واو فتصبح الزهروين. فالازهر حتى الازهر الشريف يقال من شده الاضاءه والاناره. فالزهروين قالوا معنى انهما زهروين اي اشبه بالقمرين، والقمرين هنا وفي قمرين هو قمر واحد، لكن دايما يقال قمرين يعني تغليب القمر على الشمس، فالشمس والقمر يقال لهما القمران. القرآن لو كان مجموعة كبيرة جدا من النجوم المضيئة في السماء فهناك يعني قمران، حاجتين منورين قوي في المنتصف، شمس وقمر، حاجة مضيئة جدا. القرآن كله طبعا نور، القرآن كله إضاءة، لكن التميز الشديد جدا في إضاءة صور معينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما هذا الاسم الزهروين. تخيل بقى أنت عايز تستضيء بنور القرآن وينور لك حياتك وينور لك هذه الدنيا، فتبدأ إيه؟ وإحنا اتكلمنا عن الفتحة طبعا في أول إضاءة معانا، وتيجي سورة البقرة الزهرة الأولى أو الزهراء الأولى الأصح بقى، مش الزهر، الزهروين هما مش الزهرتين، فلو كانت زهرة يبقى الزهرتين، لا الزهروين، الزهراء الأولى هي سورة البقرة، هذه السورة الوضيئة المضيئة. عشان كده العلماء بدأوا يتكلموا برضو جانب بقى اجتهادي، ليه إضاءة؟ بعضهم قالوا عشان فيها أحكام كتير، أحكام كثيرة جدا. بعضهم قالوا كثرة الأسماء الحسنى وصفات الله العلى الموجودة في هذه السورة، فقالوا الأسماء الحسنى والأحكام تضيء لك الطريق في حياتك وفي علاقتك بالله عز وجل، أنت تتأله وتتعبد لله عز وجل بهذه الأحكام وبهذه الأسماء الحسنى والصفات. فهي مسألة الإضاءة، والإضاءة يعني كان برضو من اللفتات الجميلة في الحديث سيدنا أسيد بن حضير، أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن يوما فجاءت سحابة مضيئة أظلته، في رواية نزلت قناديل من السماء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنها الملائكة نزلت لتلاوتك، عملت إضاءة كده وهو بيصلي، لدرجة أن كان ابن الرضيع كان جنبه كده وهو بيصلي، والفرس كان بيتحرك من كثرة الإضاءات اللي نازلة دي، فخشي على ولده أن تطأه الفرس فتوقف عن القراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح على فكرة، قال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، إنما هذه الملائكة تنزلت لقراءتك، القناديل المضيئة دي الإضاءة دي تنزلت لقراءتك، ولو أنك ظللت تقرأ لا وجدها الناس وهم يخرجون في الصباح جايين ماشيين كده هيشوفوا هذه الإضاءات وهذه الملائكة. هذه هذا الأثر، وإن كان زي أنا عارف إن في بعض العلماء ضعف هذا الأثر، لكن صحيح عندي أنه يعني لدرجة الحسن في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة البقرة، رواية أنه كان يقرأ سورة الكهف، ورواية أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له ذلك قال قرأت سورة البقرة البارحة، يعني كأنه توقع أن الإضاءة دي، الأضواء مش بس إضاءة طريق، عليكم الصحة والبركات، مش بس إضاءة طريق وإضاءة حياة، ولكن إضاءة حقيقية، إضاءة ملموسة في موقف هذا الصحابي أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. الموقف ده دايما بيذكروه في جانب في معتقد أهل السنة في الكرامات، إن الكرامة ممكن تحدث لبعض أولياء الله أو لأولياء الله، وإن الكرامة ممكن تبقى فعلا شيء خارق للطبيعة أو شيء خارق للمعتاد، وهذا يحدث للأولياء ولكن لا يطلب، يعني ما تقعدش بقى أنت ما تكونش طالب للكرامة، ولكن تكون طالب للولاية نفسها، أنك تكون قريب من الله عز وجل. ده مش موضوعنا، خلينا في الفضائل. احنا اتكلمنا كده عن فضائل لها علاقة بالإضاءة، إضاءة الطريق، إضاءة الحياة، بالطاعة وبالقرب من الله عز وجل. الفضائل التانية أو الجانب التاني من فضائل سورة البقرة اللي مذكورة في السنة هي قضية الحفظ، هي قضية الحفظ. في نفس الحديث اقرأوا الزهروين، النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى إيه، أنا قلته في أول الكلام خالص، أنهما البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين أو غيايتين أو فرقان مجموعتين من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، يحاجان، يحاجان هنا يعني بيدافعوا، يعني كأنهم عايزين يحفظوك، كأنهم عايزين يدافعوا عنك من ممكن إيه اللي يحصل لك في يوم القيامة، ممكن يحصل عياذا بالله عذاب، ممكن إنسان يلاقي عاقبة أعماله، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقولها كده، بيقول لك دي من أسباب الحفظ في هذا اليوم، من أسباب المنع، زي ما هيجي بعد كده الحفظ والمنع، والحفظ والمنع معناه قريب يعني. أنا بس عشان نسبت للدكتور أحمد عبد المنعم هذه التقسيمة، لكن أنا يعني شايف إن هم قريبين من بعض، الحفظ والمنع. ولذلك يظهر هذا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأوا سورة البقرة وتعلموا سورة البقرة لا يستطيعها البطلة. البطلة قيل هم السحرة، وقيل هم المفتنون والمفسدون والمضلون، لا يستطيعها البطلة، كأن الذي يريد أن يبطلك أو الذي يريد أن يسحرك أو الذي يريد أن يؤذيك فهذا لا يستطيع إذا كنت من أصحاب سورة البقرة، ممن نفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث اقرأوا سورة البقرة وتعلموا سورة البقرة. احنا جايين بنعمل كده، بنحاول ان احنا نعمل كده، نتعلم سورة البقرة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين، تفر منه الشياطين. فسورة البقرة حفظ من الشياطين، حفظ من البطلة، تحفظ. قيل في رواية ان سورة البقرة ككل تحفظ البيت من الشياطين 3 أيام، وان آية واحدة بس من سورة البقرة آية الكرسي زي ما حديث أبي هريرة المشهور إذا قرأتها بالنهار لم يقربك شيطان حتى تمسي، صباحا لم يقربك شيطان حتى تمسي، وإذا قرأتها مساء لم يقربك شيطان حتى تصبح، حديث أبي هريرة القصة المشهورة لما مسك الشيطان وقال له أفلتني، والقصة المعروفة حديث صحيح أيضا. فهذه مجموعة الأحاديث اللي بتتكلم عن الحفظ، حفظ الإنسان، حفظ البيت، تفر منه الشياطين، كل الكلام ده يعني. ولذلك الأثر المشهور عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال إيه، وصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا عن النبي، ده من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال لا ألفين أحدكم يجلس يتعشى، يتعشى مش يعني عادي يأكل العشاء، يعني يأتي بالليل بعد العشاء ويتغنى ويضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني كأنه قاعد ما بيعملش حاجة، عارف كنت هو قاعد كده بالليل متفرغ كده أو حاسس إن هو ما وراهوش حاجة، فهو ده منظر اللي بيوصفه سيدنا عبد الله بن مسعود. ثم يختم الأثر بكلمة عجيبة جدا، يقول إيه، ويدع سورة البقرة، كأنه مش متخيل إن في واحد قاعد كده فاضي ما بيعملش حاجة وسايب سورة البقرة. ما تقرأ يا عم سورة البقرة وانت قاعد فاضي، فانت قاعد ما بتعملش حاجة، ادفع عن نفسك الشياطين، ادفع عن نفسك الشرور، ادفع عن نفسك حفظ. فهي دي أحاديث الحفظ، وقريب منها كما قلت لحضراتكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحاديث المنع. المنع زي ما قلنا اللي تمنع الإنسان عنه أو تمنع الأذى عنه بشكل تحاجان، زي ما لفظ اللي قلناه من شوية تحاجان عن صاحبهما، من معاني تحاجان أي تمنع عنه الأذى، تحفظه، تدافع عنه. ده معنى مهم جدا، القرآن أصلا يحاج عن صاحبه يوم القيامة، وانت تأتي هذه السورة بالذات سورة البقرة وآل عمران له مواضع خاص في المحاججة وفي المنع، وبمعنى لا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيع، لا يقدر على من يحمل هذه السورة. زي ما قلنا معاني البطلة بقى متعددة، قيل السحرة، قيل المبطلين، قيل المبتدعة، قيل الظالمين، أيا كان البطلة من البطلان ومن البطالة. بعض العلماء قالوا لا، يقصد لا يستطيعها البطلة، البطلة من البطالة، يعني إيه، عارف الشخص اللي يقول لك البطالة المقنعة، اللي قاعد ما بيشتغلش لا شغلة ولا مشغلة. فده معنى يعني لطيف كده، قالك ايه، ان سورة البقرة مش سورة للكسالة، مش سورة للبطالين او البطلة، الناس اللي قاعدة كده ما بتعملش حاجة، لا، سورة البقرة سورة مش هقول يعني صعبة، القرآن اصلا ميسر، رب العالمين قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المعيار بتاع سهولة او صعوبة القرآن هو معيار المدكر، انت فعلا مدكر، انت فعلا حريص على انك تتعلم القرآن، انت فعلا حابب ان انت تتعلم القرآن وحابب ان انت تقترب اكتر من القرآن، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بشرك ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي يسره، بس الشرط ايه، فهل من مدكر. لكن بلا شك ان سورة البقرة زي ما قلنا هي اطول سورة، اللي عايز يحفظها هو عارف هو داخل يحفظ ايه، داخل يحفظ 50 صفحة تقريبا او 49 صفحة، داخل يحفظ سورة مليانة احكام، سورة فيها أرباع حتى في التلاوة. لما كنا بناخد الإجازة والإسناد ومعنا الشيخ محمود مجاهد هو اللي أعطاني هذه الإجازة جزاه الله خيرا، يعني كان ربع الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الربع ده بالذات ده اختبار، يعني اللي عايز يعرف واحد يعرف فعلا يعني يفرق بقى في التفخيم والترقيق اقرا ربع الوالدات. فهو حتى في التلاوة فيها حاجات، لا مش عايزة بقى واحد بطال، مش عايزة واحد كسلان، لا عايزة واحد جاد، عايزة واحد صاحب عزم. عشان كده يقول لك برضو من معاني لا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها الكسالة، يعني ما يقدرش على سورة البقرة ده، ده عايزة واحد عنده عزيمة وعنده طاقة وعنده جهد وعنده رغبة في أن يكون من أصحاب سورة البقرة. يبقى قلنا كده الإضاءة، الزهراء والزهراوين، الحفظ، فرار الشياطين، المنع، تحاجاني عن صاحبهما، وأخيرا وليس آخرا الأحاديث التي تتحدث عن الرفعة. قلنا واحد منهم كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت أميرهم اذهب فأنت أميرهم، وكلمة سيدنا أنس جد في أعيننا، اللي حفظ أو اللي تعلم سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. لذلك لما تلاحظ حتى في غزوة حنين لما كاد المسلمون أن يهزموا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينادي الصحابة، وقال لسيدنا العباس بن عبد المطلب، وكان صاحب صوت جهوري، سيدنا العباس عم النبي كان صاحب صوت قوي، فقال له نادي عليهم، وتبدأ تناديهم بإيه؟ تناديهم بالأعمال، اللي هو يعني عارف كده أنت لما تحب تستثير عزيمة حد وحماسه، تبدأ تفكره كده بأيام المجد، فاكر يوم ما وقفت الوقفة الفلانية جنبي، فاكر يوم ما عملت العمل العظيم ده، أنت يا أخي أنت، ده أنت صاحب فضل، ده أنت صاحب، عارف لما تبقى عايز يعني إيه تثير الشهامة والمروءة والقوة في نفسك. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم يوم غزوة حنين، فقال له تناديهم بقى إيه؟ يا أصحاب السمرة، البيعة والشجرة اللي حدث عندها البيعة، يا أصحاب سورة البقرة. أنا عايزك تتخيل، شوف في كام سورة في القرآن، وشوف يعني مثلا لو قلنا النهاردة يا أصحاب سورة البقرة في أي مكان أنت متجمع فيه، كم واحد هيرد؟ كم واحد حافظ سورة البقرة؟ كم واحد فاهم سورة البقرة؟ لكن لو قلنا النهاردة مثلا يا أصحاب سورة المسد، أغلب الناس حافظ، وده مش تقليل من السورة أبدا، لسه كنا بنشرح الجزء 30 من الشهر اللي فات يعني، وقلنا تعظيم السور القصيرة وإزاي إن فيها معاني عظيمة جدا. لكن البقرة، البقرة وضع خاص، مش كلهم أصحاب سورة البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يختار دول، يختار أصحاب سورة البقرة. ويقول لك برضو من علة أو من حكمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليه سورة البقرة تحديدا اللي قال فيها كل الفضائل دي وينده على أصحابها بالذات، قال لك لأن بسبب يعني ما فيها من معاني وما فيها من قيم اللي هيجي ويستجيب، وخلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام المشركين هيتكلبوا عليه والوضع حرج جدا، فاللي هيجي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مش اي حد، دول لا، دول اصحاب المواقف العظيمه، دول اصحاب القيم المغروسه فيهم من هذه السوره العظيمه التي ذكرها النبي، يا اصحاب سوره البقره، وينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده جانب الاحاديث، طبعا في احاديث اخرى يعني لم اوفق لتذكرها الان، اللي فاكرها او يعني اللي عنده زياده يقولها لنا في التعليقات، ويبقى كده هذا المجلس كده مجلس كلام عن فضائل سوره البقره، يذكرنا باحاديث بس تكون صحيحه ويكون متاكد من صحتها ويحطها لنا في التعليقات، تبقى حاجه لطيفه جدا وحاجه جميله جدا تعيننا على ذلك. لكن في جانب تاني بقى زي ما بقول لكم اللي هو الجانب الاجتهادي بقى، ليه سوره البقره؟ لماذا سوره البقره؟ يعني واحنا بنبص كده على الصوره ايه المميزات اللي فيها مختلفه عن باقي الصور تخليها لها هذا القدر وهذا الكم؟ يعني لما تيجي تبص المعاني اللي في الصوره، ونتكلم دلوقتي طبعا عن ترابطها الموضوعي، واهم معنى انا بحبه في الصوره وبحب دايما لما اتكلم عن سوره البقره اتكلم عنها من هذا المنظور تحديدا، منظور الاسلام لله والاستسلام الكامل لله عز وجل. ما بحبش التشويق يعني، ما نقوله ايه المشكله يعني، مش لازم اقول لك هبقى اقوله بعد دقيقتين، ما انا هقوله دلوقتي. معنى الاستسلام لله عز وجل الموجود في الصوره، واللي حتى تفهم تسميتها من خلاله، تفهم القصص بتاعتها من خلاله، وتفهم التكليفات اللي في الصوره من خلال معنى الطاعه، المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى لخصه في اخر الصوره وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، والمعنى اللي قاله في المقابل لكلمه بني اسرائيل برضو اللي موجوده في الصوره، قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجله بكفرهم. دي من اهم المميزات لهذه الصوره، الصوره اللي بتعيد ضبط بوصله تفكيرك على معنى ان انت عبد، ان انت مستسلم، اذ قال له ربه اسلم زي ما هيجي في الصوره، قال اسلمت لرب العالمين. انك انت تشوف كل المسار الطويل اللي من اول المصحف، خلي بالك دي برضو من الخصائص اللي في السوره زي ما قلت لك، دي اول سوره، لو خلينا السبع المثاني منفصله عن باقي القران، دي البدايه. فربنا سبحانه وتعالى اختار لك دي انها تكون اول سورة. ودايما البدايات خلي بالكم مهمة، البدايات دي قوية جدا. البدايات دي عارف يقولك ايه، ضربة البدء، البدايات القوية يعني تديك طاقة كده. عارف جماعة اللي بيتمرنوا مثلا سباحة او هيسابقوا مثلا، يخشوا مسابقة، ف يعني يقولك ايه الضربة اللي بيضربها كده برجله للحيطة عشان يمشي التراك بتاع السباحة بسرعة جدا، الضربة دي لها دور جامد. الضربة ضربة البدء، الانطلاقة الاولانية كده. فاختيار ربنا سبحانه وتعالى لهذه السورة انها تكون هي البداية، وان هي تكون فيها هذه المعاني العظيمة من البداية، دي من اهم الخصائص. انك انت داخل على الله عز وجل، بعد ان تفتح الكتاب الفاتحة تيجي بقى السورة الاولانية، تيجي سورة البقرة اللي فيها الحرمات وفيها الحج وفيها القتال وفيها الكلام عن الأسرة والكلام عن الأموال ومقاصد الشريعة وكل هذه الأشياء العظيمة جدا، وتسمى بهذا الاسم تحديدا، اللي هو على فكرة برضه بالمناسبة يعني من مميزات السورة. موقف بني إسرائيل في السورة ممكن يعني أجزاء كتيرة منه ذكرت في سورة تانية، لكن قصة البقرة تحديدا، قصة هذا المشهد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما جاتش إلا في هذا النقطة في سورة البقرة بس، ما فيش ذكر لقصة البقرة إلا في هذه السورة. فدي برضو من خصائص سورة البقرة، وده له دلالة هنقولها طبعا لما نتكلم عن معاني الإسلام لله في السورة. فلذلك يعني لو قلنا بقى أطول سورة وأول سورة والكلام ده كله، إنما تعالوا بقى نبص الارتباط بين موضوعاتها المختلفة، لأن كان من الحاجات اللي ناس كتير يعني إيه مش واخدة بالها منها، إن الموضوعات رغم إنها تبدو متباينة تبدو مختلفة، لكن في رابط بينها. يعني لو جينا نقول حتى المعلومات اللي الناس تحبها، إن السورة مثلا تبدأ بالإيمان يؤمنون بالغيب وتختم بالإيمان آمن الرسول، آخر آية في سورة البقرة أو آخر آيات في سورة الآية يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى ختمت بالتكليف وبدأت أيضا بالتكليف، بدأت بالإيمان بالغيب وقتمت بالإيمان. كل الحاجات دي البدايات والنهايات دي يعني إيه مش موضوعنا قوي، بس هتلاقيها متصلة ببعض. لكن عشان تفهم سورة البقرة ابتداء، بحب دايما تبقى مستشعر الأجواء بتاعة النزول، التوقيت اللي نزلت فيه السورة. سورة البقرة من أوائل السور المدنية، قيل إنها نزلت بعد الهجرة، أول ما بدأ يكون للإسلام دولة، خلاص هيبقى فيه دولة، والدولة دي هتحتاج لحاجات معينة، هتحتاج لدستور، هتحتاج لقانون. سورة البقرة تحس انها بداية هذا التأصيل، بداية هذا القانون، بداية ملامح تشكيل ملامح الدولة الإسلامية اللي هيظهر فيها المسلمين بقى. وكانوا طبعا في مكة في حالة استضعاف وضنك المدينة، لا خلاص بقى أصبح، عشان كده هيبدأ يبرز أصناف ما كانتش موجودة في مكة، المنافقين مثلا. منافقين إيه اللي يخلي واحد في مكة ينافق؟ ينافق عشان يضرب، عشان يتعذب، عشان يجيبوه بقى يحطوا فوقيه الصخرة، ولا يجيبوه يقعدوا يضربوه يجلدوه بالسياط؟ لا، ما فيش اي داعي انه ينافق في مكة. لكن في المدينة لا، خلاص بقى الوضع بقى مختلف، فيبدأ يظهر المنافقين، يبدأ يظهر التعامل المباشر مع اهل الكتاب، وخصوصا اليهود اللي كانوا بيسكنوا في عدة قبائل في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانش فيه ده برضو في مكة. فعشان كده هتلاقي من البداية في يعني تنزل بقى الصورة عشان تضبط هذه العلاقات وتضبط هذا التصنيف، وتبدأ نشوف بقى أنواع الناس اللي موجودة في التوقيت ده. عشان كده لو جينا نقسم سورة البقرة، هنتكلم طبعا اللقاء الماضي بقى في أول اللقاء القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله في أول آيات من الصورة، هتلاقي فيها المقدمة دي، تقسيمة المجتمع، كلام عن الإيمان والمؤمنين في الأول، اللي هو ذلك الكتاب والعربة فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، كلام عن المؤمنين، وبعدين كلام عن الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبعدين كلام عن المنافقين، وبعدين كلام عن أهل الكتاب. هتلاقي تحس كده عارفين الديموغرافيا، خريطة الديموغرافية بتاعت المجتمع المدني، الديموغرافيا اللي هي إيه تقسيمة الأفراد والأشخاص والأعراق والأديان والحاجات اللي موجودة في التوقيت ده. فهذه ده هتلاقيها المقدمة، وبعدين تبدأ القصص، ثلاث قصص رئيسية موجودة في السورة، في قصص طبعا فرعية، لكن ثلاث قصص رئيسية هي قصة سيدنا آدم، وقصة بني إسرائيل الطويلة بقى تقريبا قرب الجزء الأول كله أو أغلب الجزء الأول، وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا بقى في الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثها، كل يعني عزير بقى أيا كان أو غير عزير. هذه القصص قصص فرعية وبرضو لها علاقة شوية بموضوع السؤال، لكن القصص الكبيرة الثلاثة الأساسيين سيدنا آدم، بنو إسرائيل، قصة سيدنا إبراهيم، وبعدين جزء طويل جدا أحكام. قول لي بقى أنواع الأحكام: صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، ربا، أحكام زواج، طلاق، رضاع، أحكام الدين والمداينة، كل ده الجزء الثاني وبعده بشوية كده. وبعدين تيجي الخاتمة والابتلاء الأخير في السورة الذي نزلت بشأنه آيات نسخت قيل بعد ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا هنتكلم عنه طبعا. ودي تقسيمات سورة البقرة. يبقى تبص كده على السورة تلاقي حفظها يسهل جدا بالطريقة دي: مقدمة، وبعدين قصص، وبعدين أحكام، جزء أحكام طويل، وبعدين خاتمة. طب إيه العلاقة برضه؟ إيه الرابط بين هذه الأقسام؟ هذا المجتمع الجديد ينبغي أن يقوم على ركيزة أساسية، وهذه الركيزة قلتها من شوية، هو الاستسلام لله. هو معنى الإسلام، الإسلام يعرف الاستسلام لله طوعا. الاستسلام ممكن يكون طوعا أو كرها، اتي طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين السماوات والارض. فممكن الاسلام هو الاستسلام الخاص، الاستسلام الطوعي، ان تستسلم لحكم الله عز وجل. فيضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بقصص لاناس تفاوت رد فعلهم امام هذا المعنى، معنى الاسلام والطاعه. تلاقي ايه؟ كلهم كلفوا تكليفات واختلف الامر بقى ما بين تمرد مطلق، واتكلمنا عن صفة التمرد واحنا بنتكلم عن صفات بني إسرائيل في القرآن، خصائص بني إسرائيل في القرآن، تمرد المطلق، ويتجلى يعني قمة هذا التمرد، تتجلى قمة هذا التمرد مع قصة البقرة. وازاي بقى ان هو من اول ما سيدنا موسى يقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة يقول له اتتخذونا هزوا. شوف السوء الادب من البداية خالص. التمرد بقى في كل قصة، يعني في كل مشهد من مشاهد قصة بني إسرائيل في سورة البقرة تمرد، إلى طاعة مطلقة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. مفيش، خلاص. وناس يقولوا سمعنا وعصينا، واحد يقول أسلمت لرب العالمين، والصحابة يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم يعني القصة الثالثة بقى قصة سيدنا آدم اللي هي في الترتيب الأولى أصلا. سيدنا آدم أصل قصته طاعة، لكن في لفظ في سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى. حصل معصية، حصل ذل، فأذلهما الشيطان عنه. بس الفرق إيه بقى هنا؟ ما نقدرش حتى نقول خلط، يعني سيدنا آدم ما نقولش عليه كده خلط عملا صالحا، لا لا مش كده، بس هو حصل معصية، عصى آدم، ذل دلهما بغرور. فإيه اللي حصل بعد كده؟ عاد بسرعة. يبقى مع مسألة الأوامر والنواهي اللي هي دستور المجتمع، دستور الأمة، ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى 3 أمثلة لمن تعاملوا مع هذه الأوامر وهذه النواهي. ناس معصية مطلقة، عصيان مطلق، تمرد مطلق، يقول لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يوم وإلين حنطة، ويستهزئوا يزودوا حرف، وبدل ما يدخلوا سجدا يدخلوا وهم بيزحفوا، منظر يعني غريب جدا، يزحفوا بطريقة على أفخاذهم وعلى استهيم، تمرد كامل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يبقى كل وقت عايزين يتمردوا. ده نموذج بني إسرائيل زي ما قلت لكم. وتيجي قصة البقرة لإيه؟ تتوج أو تظهر تمام هذا التمرد المطلق عن أمر الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذون هزوا. يبدأ يقول لهم طب ادعونا ربك يبين لنا ما هي. طب هو قال بقرة، ما قالها نكرة، أي بقرة؟ لا، يبدأوا إيه؟ يصعبوا الأمور، عشان هم زي ما ربنا قالهم في الأخير بقى إيه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. بقت بقرة صعبة جدا، وهي بقت بتنطبق الأوصاف دي على بقرة واحدة بس هي الوحيدة، وتقريبا في بعض الأثار والإسرائيليات إن هم وزنوها بوزنها ذهب عشان يقدروا يشتروها، أصحابها ما كانوش عايزين يبيعوها، ولكن بسبب هذا التمرد ربنا سبحانه وتعالى صعب عليهم. في المقابل سيدنا آدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ما تاكلش بس من الشجرة دي. فحصل إيه؟ حصل النهي والأمر ابتلاء، اختبار. فزي ما قلنا فدلهما بغرور، فأذلهما الشيطان عنه، حصل الاختبار وسيدنا آدم أكل هو وزوجه من الشجر. طيب حصل إيه؟ على طول سيدنا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما عملش زي بني إسرائيل تمرد ورا تمرد ورا تمرد، لا، سيدنا آدم عاد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى ده النموذج بتاع سيدنا آدم ونموذج سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإيه ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن التمام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت من غير جدال، دم أسلمت على طول، طاعة مطلقة، مسارعة للاستجابة لأمر الله عز وجل على طول. ويوصي سيدنا إبراهيم، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، شوف الكلمة بتتكرر إزاي، أسلم أسلمت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. شوف تكرار كلمة مسلمون، هذه تكرار هذا اللفظ، الإسلام لله عز وجل. هي دي ببساطة أخوانا الرابط والله تعالى أعلم بين الثلاث قصص. هتسلم إسلام كامل، أو حتى لو بدر منك شيء هتسارع لأصل الإسلام لله عز وجل، هتكون زي سيدنا إبراهيم عليه السلام فأتمهن على طول. شوف قصة سيدنا إبراهيم عجيبة جدا، تتمثل فيها هذه الكلمة أتمهن على طول، طاعة مطلقة. اترك زوجتك وابنك الرضيع في الصحراء، حاضر. سيدنا إسماعيل يبلغ السعي معه ويأمره الله بذبحه، حاضر. يأمره بالهجرة يهاجر، يأمره بالاختتان وهو ابن 80 عام، حاضر يا رب. كل حاجة مهما كانت صعوبة الأمر، سيدنا إبراهيم الذي وفى زي ما ربنا قال عنه في سورة النجم، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، معنا هنا في سورة البقرة، عشان كده ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما، إمام هذه الأمة، إن إبراهيم كان أمة. طيب القصص الثلاثة دول، ده الجانب القصصي في السورة زي ما قلت لكم. يجي بعدها بقى تقارن بينها وبين، وتفتكر، خلي بالك بفكرك تاني، توقيت النزول، أمة وليدة بتبدأ لسه تتأسس، بدايتها ربنا بيقول لك ده في مؤمنين وفي منافقين وفي أهل كتاب وفي كفار أصليين ما أسلموش لسه، كل ده في البداية خالص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا التقسيمة دي، ويقول لنا القصص اهي قبل ما يقول لنا التكليفات، بيقول لنا القصص. وبعدين يجي بقى الجزء بتاعنا احنا، يعني ايه بتاعنا احنا واللي فات ده مش بتاعنا، اللي فات ده الجزء الخبري اللي ربنا بيذكره لينا عشان نتعلم. انتوا بقى تكليفكم ايه؟ يجي بقى التكليف، يجي بقى الجزء الثاني من سورة البقرة، كله احكام تقريبا، كل حكم من أحكام الشرع، حلال حرام فرض واجب، كل أمر كل نهي لازم تبصله على إنه امتحان اختبار. كل أذان ونداء للصلاة ده امتحان، كل نظرة ممكن تنظرها حرام وتبعد ده امتحان، كل كلمة ممكن تتكلم بيها بحرام وما اتكلمتش نجحت الحمد لله في السؤال ده، لسه السؤال اللي بعده على طول. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، احنا على طول في حالة الاختبار دي. فانت تيجي بقى الجزء الثاني في سورة البقرة، كله هذه الأحكام، أحكام بقى في كل كلام له علاقة بالعبادات، صيام، وصية، حج، تطليق وتزويج، العلاقات الزوجية بعد كده، حتى الرضاع، حتى أحكام الرضاع موجودة فيها في هذه السورة. كل هذه الأحكام، كل هذه الاختبارات، كأن السؤال فيها هتعملوا ايه بقى؟ شفتوا من النماذج، شفتوا من النموذج الطويل لبني اسرائيل، وكم اختبار كم الاختبارات اللي تعرضوا ليها ورسبوا شر الرسوب والعياذ بالله. سمعنا وعصينا، شعارهم واضح، سمعنا وعصينا. انا اشوف الشرع بيقول اعمل عكسه، اقول عكسه، ده كمان مش بس بيعمل عكسه، لا ده بيتكلم، عصينا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني هو كده، قولوا حطة حنطة، يدخلوا الباب سجدا، يدخلوا هم بيتريقوا، دايما الرسوب المطلق. أما المؤمنين مع كل هذا الجانب من الاختبار، جانب الأحكام اللي في سورة البقرة، تيجي بقى في الآخر ها يجي الشعار بقى، الشعار اللي مطلوب منك مش شعار نظري، لا ده أسلوب حياة، سمعنا وأطعنا، عكس شعار بني إسرائيل لسه سمعين، سمعنا وعصينا. يجي الاختبار النهائي في السورة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدأ تفكر بقى، لو أنا أخفيت أمر ربنا يحاسبني عليه؟ لو أنا جان في صدري شيء معين كده ورغبة مثلا فيها نوع من أنواع الاعتداء على الشرع، ربنا يحاسبني على ده. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب ثم قالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، يعني التكليفات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. لا نطيقها يعني إيه؟ مش يعني كرهنها، لا، يعني هم لما فكروا كده بالمنطق البشري قال لك مش هنقدر. الإطاقة هنا يعني الاحتمال، أنا إزاي أتحاسب على الحاجة اللي بتيجي؟ ما أنا بيجي لي أفكار ممكن تبقى فيها اعتداء وممكن يبقى فيها معصية، أنا هتحاسب على الكلام ده وأنا لسه ما عملتوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى عشان تفهم المسار بتاع سورة البقرة: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل، أو في رواية كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا هذه الكلمة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما شوف أبو هريرة بيقول إيه، سيدنا أبو هريرة بيقول: فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما فعلوا ذلك، وفي رواية لما قالوها وذلقت بها ألسنتهم، على طول عمي كروا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، لما قالوها وأصبحت خلاص كده على لسانهم، أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ما احنا خلي بالك بنقول سمعنا وأطعنا بس بننسى وبنغلط. فقال أبو هريرة، فقال الله: لها ما كسبت وعليها. وبعدين لما جه الدعاء بقى: لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. الحديث ده صحيح مسلم. فالمسلم في آخر سورة البقرة بيرتبط بالشعار ده بقى، هذا هو المسار الذي تخرج به أساسا. طبعا معاني كثيرة جدا في سورة البقرة: عدل الله عز وجل في الأحكام، المواريث ده في سورة البقرة الوصية، لكن المواريث في سورة النساء، العلاقات الزوجية، التعامل مع الطلاق، التعامل مع الأحكام، دي كلها ممكن تطلع منها فوائد كثيرة جدا. بس خلي بالك قوي من معنى سمعنا وأطعنا، معنى الاستسلام لله عز وجل، معنى أن تطيع حتى لو الأمر يبدو صعب. زي ما بقول لك الصحابة جم للنبي بيقولوا له: طب احنا هنتحاسب، ان تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا، يعني احنا ما عملناش الحاجة دي أصلا، ربنا سبحانه وتعالى حاسبنا عنها. فالنبي قال لهم: لا، انتوا هتعملوا زي بني إسرائيل، هتقولوا سمعنا وعصينا، لا، قولوا سمعنا وأطعنا. تبقى بسورة البقرة مليانة معاني، لكن عشان نقرأها بهذه المعاني وتقرأ قصصها وتختار لنفسك، هتكون زي مين؟ هتكون زي سيدنا آدم إذ قال له ربه أسلم، سيدنا إبراهيم، ولا هتكون زي سيدنا آدم؟ زي سيدنا آدم نموذج عظيم برضو، حصل معصية وعصى آدم ربه، بس على طول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. ولا النموذج المنفر في السورة، نموذج بني إسرائيل، نموذج العصيان المطلق، ده مهم جدا، مهم جدا ان انت تفهم ان كل الاحكام اللي في هذه السورة احكام مبناها على الابتلاء، على الاختبار، هتطيع ولا لا، هتسمع الكلام ولا لا، هتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من منطلق سمعنا واطعنا ولا سمعنا وعصينا. طيب زي ما قلت لحضراتكم المعاني كثيرة جدا في السورة، بس انا كنت حابب النهاردة تكون نظرة اجمالية كده على أو مرور سريع على الصورة. من اللقاء القادم إن شاء الله، يعني يوم الثلاثاء، احنا عدتنا ان احنا بنلتقي يوم الأحد والثلاثاء في حدود الساعة 6-6:30 كده، هنبدأ بقى التحليل أو التفسير التحليلي لآيات الصورة. واللي عايز يعني يمشي معانا في كتاب، يعني أنا المتن الرئيسي بتاعي ابن كثير، وخصوصا تلخيص العلامة أحمد شاكر رحمه الله عمدة التفسير، مختصر ابن كثير العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وكذلك يعني برضو لو عايزين في أسباب النزول، فزاد المسير، أو مش أسباب النزول، هي الأقوال اللي في الآية أو في كل آية، زاد المسير لابن الجوزي، ده اللي عايز يعني إيه يبقى بيقرأ معنا في كتاب. وبكرر تاني التوصية، لو استطعنا ان احنا ناخد النية كده ان احنا نكون من اصحاب سورة البقرة بعد انتهاء هذه الجولة مع هذه السورة، هتلاقوا بإذن الله تبارك وتعالى الكم مش هيبقى كبير، هنحاول ان يكون لا يزيد عن صفحة في المرة، لو احتاجنا انها تبقى صفحة ونص مثلا لو الموضوع مرتبط او قصة مثلا مع بعضها زي مثلا قصة طالوت وجالوت، يعني هتبقى بشكل عام الايات هنحاول فيها انها تكون موضوعية، يعني هيكون الترابط بيها انها تكون موضوع ايات على بعض، يعني مثلا ايات المنافقين في سورة البقرة اللي هي مثلا في تاني صفحة، هنلاقي مثلا ايات في قصة سيدنا ادم دي هتتاخد على بعضها، فهتلاقي الموضوع يعني حفظه في الاسبوع صفحتين صفحتين ونص، يبقى عملنا مشروع مع بعض كده ان احنا ايه نحفظ هذه السورة، ولعلنا نكون ممن أخذوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يعلمنا حسن التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.